فإنه لا ينبغي له أن يخرج مرة أخرى ليحرم من الحل لا لنفسه ولا لغيره، لأن هذا فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، ولم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه ممن كانوا معه على أنهم خرجوا وأتوا بعمرة أخرى من الحل. ويخشى على من حصل منه شيء من ذلك أن يقع في البدعة وهو مخالفة السنة. إذن هذا هو القسم الأول، جاء إلى مكة ليأتمر فلا ينبغي له أن يخرج مرة أخرى، بل يجلس في مكة ويطوف ويكثر من الطواف، وعمله هذا يحتمل أن يكون بدعة، أي أن يخرج من مكة ليأتي بعمرة، ويحتمل أنه خلاف السنة، وكلاهما ليس بمحمود. القسم الثاني، من جاء إلى مكة وهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا القسم أيضا يقال فيه ما قيل في القسم الأول. القسم الثالث، من جاء بعمرة متمتعا بها إلى الحج فطرأ عليه طارئ كامرأة حاضت فخشيت فوات الحج كما حصل لعائشة رضي الله عنها، أو حاج متمتع حصل له عارض أخره إلى أن جاءت الوقفة، وقفة عرفات، فأدخل الحج على العمرة فأصبح قارنا، فهذا القسم وهو القسم الثالث هو الذي جاء في حديث عائشة، فإن عائشة رضي الله عنها اعتمرت وجاءها الحيض قبل أن تطوف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وأن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، لكنها قالت أيرجع الناس بطوافين وبسعيين وأرجع أنا بطواف وسعي، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل فتأتي بعمرة. فمن كان في مثل حال عائشة من العذر الذي منعه من التمتع ففي هذه الحالة لا بأس أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة بعد الحج. القسم الرابع، وإن كان الأفضل أيضا ألا يعمل هذا العمل. القسم الرابع وهو من أتى بحجة مفردة، أي أفرد في الحج، فالفقهاء رحمهم الله ومنهم الحنابلة قالوا في تعريف الإفراد هو أن يأتي ويحرم بالحج مفردا ويأتي بطواف القدوم ثم يبقى على إحرامه حتى يأتي بأفعال الحج في يوم النحر حتى يحل إذا رمى وحلق وطاف، فيتحلل التحلل الكامل، ثم إذا انتهى من أعمال الحج أتى بعمرة مفردة من الحل. هكذا قرر الفقهاء في هذا القسم، والصحيح أنه لا تشرع هذه العمرة، وأن المفرد يبقى على حالة حجه فقط، وإذا أراد أن يأتمر فلتكن هذه العمرة وهو قادم إلى مكة من بلده. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته أن يخرجوا من الحرم ليأتوا بعمرة من الحل، وإنما كانوا يقدمون إلى مكة من المواقيت ليأتوا بعمرة مفردة أو بعمرة المتمتعين بها إلى الحج. وما أدى ذلك فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكثر من العمل بدون سنة، فإن العمل ليس بكثرته وإنما بكيفيته على السنة المحمدية وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى الأسئلة قليلة. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة. يتلفظ بلسانه أي بالتلبية لا بالنية، يتلفظ بلسانه معناه يتلفظ بالتلبية، والتلفظ بالتلبية كتلفظ المصلي بالتكبير. نعم. ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما معناها؟ معناها مأخوذ من اللبب، وهو أنني أجيب دعوة نبيك إبراهيم وأقيم على طاعتك مرة بعد مرة حتى أصبح الانقياد والطاعة سبيلا ومنهجا لي أيها المؤمن. لبيك لا شريك لك لبيك، هذه المراد بها تأكيد للتلبية الأولى، وفي هذا تأكيد لشأن الانقياد والطاعة من المؤمن لربه في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله وعلى مدى أزمانه ودهوره حتى يلقى ربه. لكن هذه الطاعة وهذا الانقياد لا يكون انقيادا وطاعة صحيحين إلا بالتوحيد، ولهذا قال لا شريك لك. ولهذا كان أهل الجاهلية يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا من تملكه وما ملك، فكانوا يعتقدون أن الملك الذي هو توحيد الربوبية هو لله، لكنهم يصرفون لأصنامهم ومعبوداتهم العبادة تقربا إلى الله، فلم ينفعهم هذا التوحيد لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية. ولهذا فالحج أعظم حكمة من حكمه وأعلى غاية من غاياته هو تحقيق التوحيد لله جل وعلا. فأول ما يتلفظ به المسلم هذه التلبية، تلبية التوحيد، ولهذا شرعت هذه التلبية في كل موطن يختلف الإنسان من حال إلى حال. على جبل لبى، صعد لبى، نزل لبى، صلى لبى، فعل محظورا لبى، هكذا كل حال من أحواله يلبي فيه ليشعر نفسه بالعبودية الكاملة لله جل وعلا. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله إن الحمد، ولهذا فالأرجح أن تكون هنا بالكسر لأنها تأكيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولهذا لا ينبغي أن تقف إن الحمد والنعمة لك والملك، لا، بل والملك لا شريك لك، لتؤكد في قلبك هذا المفهوم. إذا عاد الحاج بهذا المفهوم ورسخ في قلبه واستقر ولم يتزعزع، يعني توحيد القصد والطلب والتوجه والإرادة والرغبة والرهبة إلى الله جل وعلا، فهو على خير عظيم، ومآله في الآخرة إلى خير عظيم. حتى ولو كان من أهل الكبائر فإنه لا يخلد في النار لأنه من أهل التوحيد، لكن ليس هذا شأن بتقليل شأن الكبائر، لا، المؤمن المعصية وإن قلت وإن صغرت هي عظيمة في جناب الله جل وعلا، لكن أردت التنبيه على أن أعظم المعاصي والموبقات المهلكة في الدنيا وفي الآخرة هو الإخلال بمقام التوحيد. الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يجد أنه نبه على ذلك وأكد عليه في مقامات كثيرة، وفي مناسك الحج كلها هي دعوة إلى هذا المطلب. فينبغي على عباد الله أن يتنبهوا إلى هذا المقصد العظيم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوحدوا وجهتهم لله جل وعلا، ليس في مقام التوحيد فقط، ولكن أيضا في مقام الأوامر كلها والنواهي كلها. ومن ذلك أيضا أن يوحدوا قلوبهم وأعمالهم واتجاهاتهم على دين الإسلام وعلى سنة سيد الأنبياء والمرسلين. هذه التلبية الأفضل الاقتصار عليها، لكن إن زاد المسلم الزيادات التي وردت عن الصحابة، لبيك إله المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذا الفواضل والنعم، كل هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. اختلف أهل العلم هل يجوز الزيادة أو لا، على قولين، والراجح أنه يجوز، لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ نقول الأفضل والمستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم في زاد المعاد يقول: قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم يلبون بهذه التلبية ولم ينههم، فدل ذلك على أن هذه التلبية جائزة. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعات، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل إلى المواقيت في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمتمتع، فإنهم يقطعون التلبية إذا شرعوا في الطواف، هذا على الصحيح، إذا شرعوا في الطواف قطعوا التلبية، وبعد ذلك أتي بعمرته كما قال الشيخ. والعمرة ولله الحمد واضحة، ولكن هناك بعض التنبيهات، أن المسلم ينبغي له إذا دخل البيت ورآه أن يأتي إلى الحجر الأسود، والحجر الأسود هذا يجب أن لا يعتقد فيه البركة، وإنما هو مقام من المقامات التي دلت السنة على بعض التعبدات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. قد ورد أنه نزل من الجنة، أن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، فسودته معاصي بني آدم أو خطايا بني آدم. هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، لأن فيه عطاء بن السائب وقد اختلط، والراوي عنه جرير وقد روى عنه بعد اختلاطه، لكن بعض أهل العلم يقول إنه قد روى عنه بعض الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط فحملوا سماعه على هذا قبل الاختلاط. وأيضا هناك بعض الأحاديث تدل على فضله، حديث عمر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما حديث إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه فقد صافح الله، فهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. وأما موقوف فقد جاء أيضا في بعض ألفاظه عن أبي هريرة في طريق أبي هريرة أنه قال من فاوض الحجر فقد فاوض يد الرحمن. ولكن هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، وإن كان شيخ الإسلام تيمية في منسكه قال إن إسناده صحيح إلى ابن عباس، لكن الأرجح أن سنده لا يصح. وحينئذ نقول إذا جاء الحاج المعتمر والحاج ليطوفا فإن ابتداء الطواف يكون من هذا الحجر يستقبله بكل بدنه، فإذا استقبله فإن الأفضل أن يستلمه، بمعنى أن يمسحه بيديه، يمسحه يستلمه بمعنى يمسحه بيده ويقبله. هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شق عليه هذا أو كان فيه الزحام فلا يزاحم ولا يجوز له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وحلل وكبر. فإذا لم يتيسر له أن يستلمه بيده ويقبل هذا الحجر فإنه ينتقل إلى أن يستلمه بيده ويقبل يده. قد ثبت هذا أن في حديث ابن عمر في الصحيح. إن شق فإنه يستلمه بعصا ونحوه ويقبل هذه العصا، قد ثبت هذا في حديث في مسلم، حديث الطفيل استلمه بمحجن معه وقبل المحجن، وهذا يشق في هذا الزمن. ولهذا ننتقل إلى المرتبة الرابعة وهي التي تتيسر في هذا الزمن، وهو أن يشير إليه، لكن الإشارة إليه ليست كإشارة المسلم على الآخر من بعيد، إنما يشير إليه إشارة بيده مستقبلا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلا فاستقبله وهلل وكبر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه طاف على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. لو شق هذا الأمر فإنه يشير إليه وهو ماشي في طريقه، لا يمكث برهة ليضر الآخرين، لأن هذه كلها سنن. الحاصل أنه يستقبل الحجر في مبتدأ الطواف بكل بدنه، وبعد هذا ليس في البيت ما يستلم إلا الركن اليماني. الركن اليماني يستلم فقط باليد ولا يشار إليه، وما ذكره بعض الفقهاء من أنه يشار إليه ليس عليه دليل، إنما يستلم إن تيسر بدون تقبيل له وبدون تقبيل لليد، وإن لم يتيسر فالحمد لله. الحجر الأسود إذا ابتدأ الطواف يقول بسم الله الله أكبر، قد ثبت هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وبعد هذا كلما أشار إليه كبر كما في حديث ابن عباس، لكن هل يشير إليه في المرة الأخيرة في نهاية الطواف؟ لأهل العلم في هذا قولان، والحقيقة أن ظاهر حديث ابن عباس أنه يشير إليه. وهل يكبر؟ نقول نعم، إذا أشار إليه فإنه يكبر، لأن الإشارة لما يكبر فمعنى هذا أن الإشارة إشارة إلى توحيد الله جل وعلا وتعظيمه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل المهمة التي ينبغي على الحاج أن يتفطن إليها. نعم. الثانية أن يصل إلى الميقات. العمرة، هذا القول الثاني، أن عمرة المكي من بيته. الراجح نعم، حديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ما اختار بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أن يشق على عائشة بالخروج وهي لم يطرأ لها نية الاعتمار إلا في مكة. نعم، خصص حديث ابن عباس. لا، وصف طردي هذا ما يحمل عليه الحكم. من كان في مكة، المكي المراد به من كان وقت انعقاد الحكم في مكة. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: أنا حاج قدمت من بلادي، فهل يصح أن أجعل العمرة لوالدي والحج لوالدتي، وأريد أن يكون حج والدتي متمتعا؟ إذا أتيت بعمرة الفريضة وحج الفريضة فاعتمارك وحجك عن والدتك من باب البر والإحسان والأجر، وفيه الأجر العظيم. وإذا أردت أن تعتمر عن والديك فإنك تقدم والدتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن لها ثلاثة حقوق، فهي مقدمة على الأب كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف يعرف الحاج الذي سدد مبلغ الهدي عن طريق البنك أن الهدي قد تم نحره حتى يتحلل، لأن الآية تقول حتى يبلغ الهدي محله؟ أولا، حتى يبلغ الهدي محله هذا في الإحصار، لكن بالنسبة للسؤال يسأل الفرع الذي يتبع البنك الذي أعطاه المال، وهو سيبين له متى الوقت الذي ذبح فيه الهدي الخاص به. نعم. أتابكم الله. هو تخصيص النية، وإلا هم معينين النية أصلا، لأن هذه كلها يعرفون أنها للحجاج المتمتعين، وهي أنها هدي فيذبحونها في وقت كيف ما تعرف الوقت إذا سألتهم؟ على كل حال، إذا كان اختلفت أقوالهم، قالوا شيء منه نذبحه مثلا الصبح وشيء نذبحه العصر، ونحن لا نخصص الذبيحة أنها لفلان أو غيره، إنما كلها بنية أنها هدايا، ففي هذه الحال نقول أنه يحتاط في هذه الحال إذا كان اليوم. بالنسبة إذا لم يتبين له فنقول يحافظ على الترتيب في الباقي بقدر ما يتيسر له. نعم. أثابكم الله. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحجر الأسود لا يعتقد فيه البركة، فما الجواب عن من يقول إن من بركته أنه يحط الخطايا حطا، كما في الحديث مسح الحجر الأسود يحط الخطايا حطا؟ الإطلاق بيني وبينك ليس فيه إشكال، لأنك إن أردت بالبركة أنه سبب لرفع الخطايا، لرفع الأجور وإزالة الخطايا، فأقول لك نعم. وإن أردت بالبركة أن يتمسح به في بدنه ويمسح به أولاده بهذا الاعتقاد وأنه سبب للشفاء أو سبب لاستمرار الصحة ونحو ذلك، فأقول لك إن هذه البركة مرفوعة وليست بصحيحة. نعم. أثابكم الله. يقول: اختلف العلماء في طواف الوداع في العمرة، فهل هو واجب أو مستحب؟ وجهونا أثابكم الله. أهل العلم كما ذكرت على قولين في العمرة، هل فيها طواف وداع أو لا، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس فيها طواف وداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الناس به كما في حديث ابن عباس في الحج، فالعموم هنا يحمل أو يخصصه حالة الزمن، وهذا مدرك من مدارك تخصيص العموم، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا العموم، أن هذا التخصيص يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يثبت أو ينقل أنه طاف طواف الوداع أو أمر به من كان معه. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الأمر الثالث أن قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، الناس هنا تحمل على العهد الذهني، وهو الناس الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيلحق بهم من كان في حالهم أي في حج، سواء كان حج تمتع أو حج قران أو حج إفراد. فبهذا يتبين أن إيجاب الطواف على الوداع، أن طواف الوداع على المعتمر أنه يحتاج إلى دليل صريح. فإن قال قائل: ماذا تقولون في دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فتأخذ أحكامها؟ نقول: إما أن تقول بالعموم المحكم في كل شيء، فيلزمك حينئذ أن تقول للمعتمر إتمام المناسك التي في الحج، وهذا لا قائل به البتة، فدل هذا على أن هذا العموم ليس بمراد، فنرجع إلى التخصيص، والتخصيص إنما نحكمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامره، وهو ما سمعنا آنفا. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: جاء شخص ليحج عن أبيه ويريد أن يعرف كيف تكون نيته في الدخول في المناسك من إحرام وغيره، وهل نيته الأولى تكفي عن جميع المناسك؟ من أراد أن يحرم عن غيره فإنه ينوي بقلبه ذلك ويتلفظ بالتلبية قائلا: لبيك عن فلان، لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شبرمة: لبيك عن شبرمة. لكن هذه النية قد تكون نية حقيقية مستصحبة في كل المواقف، وقد تكون نية حكمية بأن يستصحب الأصل، فهذا هو الواجب، أن يستصحب الأصل. إذا جاء يطوف طواف الإفاضة استصحب أنه يحجت فلان، وهكذا الرمي، وهكذا سائر المواقف، ولا مانع أن يدخل في نيته نفسه بأن ينتفع أيضا بالموقف، أنه واقف في موقف عظيم فيدعو الله جل وعلا ويكثر من ذكره لينال الأجر هو لنفسه، فلا مانع حينئذ، لأن هذه نية تبعية لا علاقة لها بالمنسك. أثابكم الله. يقول: صاحب محل للحلاقة ويحلق اللحية وغيرها وليس له دخل سوى هذه الحرفة، ليس له دخل من سوى هذه الحرفة، هل يصح حجه بماله أو لا؟ الحج بالمال الحرام صحيح على القول الراجح، إنما لا تسأل يا أخي عن الصحة وعدمها، ولكن اسأل عن الأجر وبقائه وعن اندفاع الإثم. فالمسلم شأنه أن يرضي الله جل وعلا، وذلك لا يكون إلا بالتزام أوامره التزاما محكما في جميع الشؤون وفي جميع الأزمان. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل تجاوز الميقات وهو يعلم الحكم وأحرم من مكة، فماذا يلزمه؟ وهل هذا الفعل يبطل حجه وعمرته؟ هو تعمد ترك الواجب فعليه الإثم لهذا التعمد، ويخشى عليه من الفتنة التي قال الله جل وعلا فيها: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقصد مخالفة الأمر قد توقع الإنسان في شبهة قلبية تهلك دنياه وآخرته، لكن حجه أو عمرته على هذه الحال صحيحة، ولكن الواجب عليه دم لتركه للواجب، لأثر ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم من أحرم بالحج وبعد أن تجاوز الميقات فقد المال الذي خصصه للحج؟ هل يستدين ويكمل حجه أم يحل من إحرامه؟ وإن لم يجد من يقرضه فما الحكم؟ إذا تيسر له أن يستدين فهذا هو الواجب عليه، لأن هذا هو الأفضل في حقه، وليس نقول الواجب، لأنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون غنيا في بلده، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستدين ليكمل حجه لأن له وفاء. أما إذا كان فقيرا ولم يتحصل إلا على هذا المال فلا يجب عليه أن يستدين، لا يجب عليه أن يستدين. ولكن في هذه الحالة إما أن يكون قد اشترط أن محله إن حبسه حابس فمحله حيث حبس، ففي هذه الحالة يتحلل ويذبح هديا إن تيسر، وإن لم يتيسر الهدي فعند الفقهاء يصوم 10 أيام: 3 في الحج و7 إذا رجع. والصحيح أنه إذا لم يجد الهدي فإنه لا شيء عليه. أما إذا لم هذا قلت إذا اشترط، إذا اشترط لا شيء عليه، هذه هي الحالة الأولى. إذا اشترط في بداية الإحرام أنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبس، ففي هذه الحالة قد حبس بضياع النفقة، وهذا يعتبر من أسباب التي يحصل بها الإحصار على الصحيح من القول أهل العلم. ففي هذه الحالة نقول تحل وليس عليك شيء. أما إذا لم يشترط فهو محصر، ففي هذه الحالة يحل لكن يذبح الهدي إذا تيسر ويحلق رأسه لأنه أحصر بضياع النفقة. أكرم الله. إذا تيسر له، إذا تيسر له الهدي وهو الدم فيجب عليه أن يذبح، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الفقهاء قاسوا انعدام الهدي في الحصر على انعدامه في التمتع، لكن الله جل وعلا سكت، وما سكت عنه فهو عفو، والقياس في مقام العبادات مردود. يجب عليه الحلق شيخ؟ الحلق هذا هو في الإحصار واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما أمرهم أن يحلقوا حتى حلق، فيجب عليه. أثابكم الله. يقول: في هدي التمتع وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، أما فدية الأذى التي هي فدية فعل المحظور ودم الإحصار حيث وجد سببه، حيث وجد سببه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه، ولو ذبحه في مكة جاز، لكن أين يجب؟ نقول إما أن تذبحه في يجوز أن تذبحه في المكان الذي أحصرت فيه، ويجوز أن تذبحه في الحرم. ثابكم الله يقول: هل يصح للمفرد أن يؤخر سعي الحج مع طواف الإفاضة؟ هل يصح للمفرد أن يؤخر سعي الحج مع طواف الإفاضة؟ نعم، يجوز للقارن وللمفرد أن يؤخر السعي بعد أن يطوف طواف القدوم، يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، وحينئذ لأن ليس عليهما إلا سعي واحد على الصحيح. ثابكم الله يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الحج لا يفسد إن كان المال من حرام، هذا أليس له علاقة بين ما كان مبنيا على فاسد فهو فاسد، وفي الحديث حجك غير مبرور وزادك حرام؟ هذه القاعدة ما بني على الفاسد فاسد فيها تفصيل عند أهل العلم، إذا كان هذا الفساد يعود إلى ذات العبادة فهي تفسد العبادة، مثل الصوم في يوم العيدين، ومثل الجماع إذا حصل في أثناء الإحرام، وإذا كان يعود إلى وصف منفك عن العبادة فحينئذ على الصحيح لا يفسدها، وهو الحال التي معنا في هذا المقام. نعم. أثابكم الله يقول: ورد في كتاب الشيخ عبد العزيز، أما الحديث فلا يدل على البطلان، الحديث لا يدل على البطلان، وإنما يدل على نقصان الأجر، وأن من مقتضيات الحج المبرور الذي يترتب عليه الجزاء، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هو أن يكون بمال حلال. أثابكم الله يقول: ورد في كتاب الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن أهل بدر يهلون من منازلهم، وأشكل علي ذلك لأنهم خارج الميقات، ميقات الجحفة. هذه المسألة حصل في السنة الماضية نقاش بين بعض طلبة العلم وقبل وفاة الشيخ رحمه الله، وأظن أنه حصل أن يراجع الشيخ في هذه المسألة، لأنني أظن أن الشيخ قد بناها على أنه ليس بين أهل بدر وأهل رابغ، بأنه ليس بين أهل بدر ومكة ميقات، ولكن لما سئل بعض أهل بدر تبين أنه بين مكة وبين بدر اللي هو ميقات الجحفة، لهذا التمثيل فيه نظر. نعم. ثابكم الله يقول: هل يجوز لمن دون المواقيت أن يؤخر النية إلى مشارف الحرم، وإذا فعل ذلك فماذا عليه؟ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمهله من حيث أنشأ، فإنشاؤه يكون من مكانه، وهذا التأخير لا فضل فيه، بل ينبغي أن يبقى على ظاهر الحديث وهو من مكانه. لو أحرم من ليس من مكانه وإنما من مكة في الحج، أو أحرم من قرب مكة في الحج، أو هكذا في العمرة من الحل، فإحرامه صحيح ليس على سبيل الوجوب. نعم. أثابكم الله يقول: سمعت من بعض أهل العلم فتواهم بجواز ذبح الهدي في أي مكان حتى لو في مصر، وليس شرطا أن يكون في مكة. الهدي ولا فدية الأذى؟ الفدية الأذى ولا هدي التمتع والقران؟ هدي التمتع والقران على الجمهور أهل العلم، بل جماهير أهل العلم، أنه إنما يكون في الحرم، إنما يكون في الحرم، ذبحه يكون في الحرم، لا يذبحه في الحل، ولا يجوز له ذلك ولا يجزئه، أيضا يجب عليه أن يوزعه على فقراء الحرم، إذا كان هدي التمتع فيجوز أن يجعل ثلاثة أثلاث كالأضحية، لكن بالنسبة للثلث الذي خصصه للفقراء فإنه يجب أن يكون لفقراء الحرم. أما فدية الأذى، مثل رجل في مصر أحرم من الميقات، من ميقاته الجحفة، ثم لما أحرم وهو في بينه وبين مكة في السيارة حصل له أنه قلم أظافره متعمدا، أو حلق رأسه، أو غطى رأسه بملاصق عمدا، أو تطيب عمدا، أو لبس المخيط عمدا، ففي هذه الحالة نقول يجب عليك فدية الأذى الذي التي هي بالتخيير، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فلو اختار الذبح فإننا نقول يجوز لك أن تذبح في مكانك، هكذا أيضا لو ذبح في مكة فيجوز، لكن ليس على سبيل الوجوب أن يذبحه في مكة. نعم. أثابكم الله. يقول: قدمت من المغرب جوا إلى جدة ثم إلى المدينة مريدا للحج والعمرة، فما هو الميقات؟ إذا لم يكن تمرون في الطائرة على الجحفة أو تحاذون بميقات آخر اللي هو يلملم، لأنني لا أعرف حينما تأتون المغرب هل تحاذون بميقات، يقول أخونا أنه منها المغرب أنه يحاذون برابق قبل أن يصلوا إلى جدة، فإذا لا يجوز لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة، بل يجب عليك وجوبا أن تحرم في الطائرة، لأن المحاذات تكفي في الميقات. لا تكون مثل مسألة البارح يا شيخ اليمني الذي قصد المدينة. لا يا أخوان، نقول ما نوصل الناس، ما يجوز أنك تعتمد هذا الشيء، ما يجوز لك أن تعتمد هذا الشيء، لكن إذا كنت قاصدا المدينة وتريد التيسير على نفسك من باب رفع الحرج فقط، لكن قبل أن تقع هذه المسألة نقول لا، الأفضل أن تحرم من ميقات ميقاتك وتأتي بالعمرة ثم تأتي إلى المدينة وتمكث فيها، ثم بعد ذلك اذهب وتحج. وفي هذه الحالة إذا كنت متمتعا لا ينقطع تمتعك على الصحيح. ثابكم الله. يقول: من استلم الركن اليماني هل يكبر أم لا؟ إذا استلم الركن اليماني لا يكبر، بل يستلمه استلاما. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل مريض بالبرد في رجليه، يعني معه الروماتيزم ويخاف من زيادة المرض، هل يحرم في سراويل ويفدي، وما هي نوع الفدية؟ إذا كان عليه ضرر من حدوث تأخير في الشفاء أو زيادة المرض أو مشقة لا تحتمل، فيجوز له أن يلبس السراويل، ولكن عليه فدية الفعل المحظور التي هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نعم. أثابكم الله. يقول: من ترك طواف الوداع من الحجاج وعاد إلى أهله فماذا عليه؟ ما دام أنه عاد إلى بلده فعليه أن يرسل بدراهم إلى الحرم ليشترى بها شاة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يتيسر له ذلك ففي هذه الحالة يكون كفدية الأذى، كفدية الأذى، بمعنى أنه يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يشرع تقبيل الحجر في غير الطواف، أي في أي ساعة من ليل أو نهار؟ التقبيل مرتبط بالطواف، وأما تقبيله ابتداء فلم يرد في السنة، والمسلم ينبغي أن يكون مع السنة وجودا وعدما. أثابكم الله. يقول: المدين إذا حج قبل قضاء دينه هل عليه إثم لتأخر قضاء الدين؟ الأصل أن الدين، أداء الدين مقدم على الحج، وأنه يجب عليك أن تؤديه، فحينئذ إذا حججت فإنك تقع في الإثم، لا من حيث أنك حجيت، ولكن من حيث أنك أخرت واجبا من واجبات الله عليك في أداء حقوق عباده، ولكن حجك صحيح. أثابكم الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم جوار الكعبة، فهل هذا مستقل بنفسه أم يتعلق بالطواف، وهل يكفي فيه مرة واحدة؟ الالتزام قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان يلصق صدره ويديه وجبهته بالملتزم وما بين الحجر والباب، ويدعو الله بما شاء، وذلك يكون بعد الطواف، طواف العمرة وطواف الفرض. نعم. ثابكم الله. يقول: شخص من أهل مكة يريد الحج وذهب إلى الجنوب وعاد قبل الحج بأيام ومر على الميقات، فهل عليه أن يحرم من الميقات؟ وإذا وصل إلى مكة فماذا عليه؟ في هذه الحالة، هذا رجل من أهل مكة خرج إلى أبها مثلا ثم جلس فيها، ولما جاء في شوال أو في ذي القعدة قدم إلى مكة ناوي أن يحج أو أن يأتمر، فنقول في هذه الحالة يغلب عليه العموم الأول في الحديث، وهو هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل ترك المبيت بمنى وأتم حجه ثم عاد إلى بلده، فهل تجب عليه فدية، وأين يذبحها وهو في بلده الآن؟ يجب عليه أن يذبح دما لتركه الواجب لأثر ابن عباس رضي الله عنهما، ويكون في يوزعه على فقراء الحرم. نعم. أثابكم الله. يقول: يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة إذا حاضت وأراد أهلها السفر فتطوف وهي حائض، فهل هذا الكلام صحيح؟ نعم، قد قرر شيخ الإسلام هذا في الفتاوى، ولكن هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سودة: أحابستنا صفية، أحابستنا هي لما حاضت؟ قالوا: إنها قد طهرت. قال: فانفروا إذن. وأيضا قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يحملها على مسألة الضرورة، وأن الله جل وعلا قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهو يقول إنه لا واجب مع عجز، قاعدة التي عنده قررها في أكثر من موضع، أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. يقول: نرجو من فضيلتكم التنبيه على من يحج أو يعتمر وبعد ذلك يحضر إلى المدينة وقصده الزيارة، فيعمل أعمالا ربما تصل إلى الشرك، مثل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أو التمسح في جوانب الحجرات أو الشبك، أثابكم الله. أولا، كما قلنا في مطلع الكلام، الحج إنما شرع لإقامة ذكر الله وتأسيس التوحيد الخالص في القلب للمعبود وحده دون من سواه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار بإقامة ذكر الله عز وجل. والمسلم حينما يحج فإنه يطمع أن يتحقق بحجه رضا الرب جل وعلا، وأن يتحقق له الأجر المرتب على الحج المبرور، وحينئذ ينبغي له أن يستقيم على هذا النهج. فإذا جاء إلى المدينة فإن السنة له زيارتها لقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد شد الرحلة لهذا القصد فقط، إذ لا يجوز له أن يقصد زيارة القبر مفردة، وحينما يقدم إلى مكة إلى المدينة فإنه ينبغي له أن يعلم أنه في مقام وفي مكان أسس منه التوحيد الخالص لله عز وجل من لدن الموحد الأعظم لربه عز وجل، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وحد الله في قلبه ووحده بفعله وبقوله وأسس دعوته من مبتدئها إلى انتهائها بموته عليه الصلاة والسلام، ونهج صحابته على هذا المنهج بتحقيق التوجه والقصد وجميع أنواع العبادات لله عز وجل. يعلم المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، كما قال الله في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، إنما أنا بشر وإنكم تختصموا إلي. فلا يجوز أن يصرف له شيء من أنواع العبادات القولية أو الفعلية. لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يأتي إلى القبر وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع كربة من كربه أو أن يحقق له مقصدا من مقاصد الدنيا أو الآخرة، إذ كل ذلك شرك بالله عز وجل ومضاد لدعوته، لأن الله جل وعلا قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا وأوضح وصرح في هذا التوضيح بما لا يدع لأحد عذرا من الأعذار، بل إنه في مقام الإطراء بالقول وهو قد لا يصل إلى الشرك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز لك أيها المسلم بحال من الأحوال أن تضر نفسك وأن تهلك دنياك وتوبق أخراك بالتوجه إلى عبد من العبيد الذين تحت ولاية الله عز وجل وتحت ملكه وقهره. فالملك والعبودية والقهر والخضوع الكامل والذل إنما هو لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو عبد كما قال الله جل وعلا في أشرف المقامات وهو الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي أعلى المنازل وهو تنزيل الكتاب: أنزل على عبده الكتاب. فهو عبد، والعبد لا يصرف له شيء من التوجه ولا من العبادة، ومن صرف شيئا من ذلك فقد أشرك، ومن أشرك فقد قال الله جل وعلا في حقه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهل تريد أيها العبد أن تخادع نفسك وأن تسير مع وساوس الشيطان وتسويله والدعوة والقصد المحض الذي يريده من العباد، وأن ترجع إلى بلدك وقد بؤت بالخيبة والهوان وأصبحت مشركا بهذه الأفعال، وهي توجهك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته أو استغاثته؟ كل ذلك لن ترضاه لنفسك، ولن يرضى عنك رسولك صلى الله عليه وسلم، بل سيقول لك حينما يرد إلى الحوض: بعدا بعدا، سحقا سحقا، فاسأل النجاة والزم السنة وكن موحدا لله عز وجل. وفق الله المؤمنين جميعا لما يحبه ويرضاه بالالتزام بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في العبادات القولية والفعلية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.